حرام تهجر ضنينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عيني لعينك يا طيب القلبي وينك وينك حرام تهجر ضنينك مشتاق لك يا على ما جرى لي يا هلي قلبي أنا بالمحبة مبتلي ولا حصل من يحل المشكلة ما نعم العدن لي مسألة في خطر كل من اللي على بالي خطر والحب كله على العاشق خطر كم واحد ما حصل من ممشلا يا ناس روحي تراها في خطر كل من اللي على بالي خطر والحب كله على العاشق خطر كم واحد ما حصل من ممشلا يا هلي يا عطف علي وإن كنت مخطفة لا يزعل علي وإن كان جاني حبيبي ما علي خلوا حبيبي يجيني واسأله قولوا لي منصبني يا عطف علي وإن كنت مخطفة لا يزعل علي وإن كان جاني حبيبي ما علي خلوا حبيبي يجيني واسأله يا هلي قلبي أنا بالمحبة ولا حصل يحل المشكلة ما نايم العود أنا لي مسألة خلوا ينظر بحالي ما يرى فلا تقولوا ظنك واشترى لا شاف حالي وشاف اللي جرى يفعل علي ما بوده يفعله خلوا ينظر بحالي ما يرى فلا تقولوا ظنك واشترى لا شاف حالي وشاف اللي جرى يفعل علي ما بوده يفعله يا هلي في الهوى دروبي حبيتك وقدمتك لكل الناس محبوبي حبيتك وخليتك تسير في الهوى دروبي وجيت اليوم تتنكر نسيت نفسك وتتكبر وجيت اليوم تتنكر نسيت نفسك وتتكبر مدام ناس اني حبيتك يجي أخطيت هالمرة وجهت النظر أسفل وكانت تجربة مرة ورتني من الأفضل وجهت النظر أسفل وكانت تجربة مرة ورتني من الأفضل وجيت اليوم تتنكر نسيت نفسك وتتكبر وجيت اليوم تتنكر نسيت نفسك وتتكبر مدام ناس إني حبيتك يجي من أدري قدرت وخذني وصدت عن كل النجوم وأقول ما شفت بدر عيني بدر بدر قالوا لي عنك البارحة غلط مرة مريتك البارح سهر مدري حبيبي شفتني مريتك البارح سهر مدري حبيبي شفتني مريت بلسانك سكن ما بين جنين وصدر والله صدر قالوا لي عنك البارحة بارحة غلطي مرة قلتني قلتني قالوا لي انك من خجل السالفة راحت راحت راحت هدر هذا الحديث اللي تبي أدري بحبك نلتني هذا الحديث اللي تبي أدري بحبك نلتني بس البدايات بقدر حتى النهايات بقدر والله قدر قدر قالوا لي عنك البارحة بارحة غلطي مرة قلتني قالوا لي انك من خجل السالفة راحت هدر راحت هدر